Y así dejó lo del Señor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، اللهم آمين. اليوم بمشيئة الله تعالى مع تفسير سورة المطففين، وما أجمل أن تتدبر كلام الله عز وجل وأن تفقه معناه. السورة تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين. وهذه الكلمة ويل تتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، وهي كلمة وعيد يتوعد بها الله جل جلاله من خالف أمره أو ارتكب نهيه، ثم يكون ذلك على الوجه المفيد في الجملة التي تليها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ما أكثر ما جاءت هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل، تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ويل يومئذ للمكذبين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إن هذا لشيء عجيب. وويل للكافرين من عذاب شديد. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فما أكثر ما تكررت هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل، وعيد يتوعد به الله جل جلاله من خالف عن أمره أو ارتكب نهيه. طيب، هذا الوعيد في صدر هذه السورة لمن؟ للمطففين. من هم المطففون؟ أصحاب البخل والشح. إذا كان لهم حق على الناس استوفوه بالكمال والتمام، وربما أخذوا فوق حقهم. إذا كان عليهم حق للناس يبخسونهم ويخسرون الميزان ولا يبذلون الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا عليه. هذا هو التطفيف، ازدواجية المعايير. يستوفون حقوقهم كاملة ويبخسون الناس أشياءهم ويبخسون الناس حقوقهم. الحديث هنا عن الكيل والميزان إشارة إلى تطبيق من التطبيقات وصورة من الصور، لكن المسألة أبعد من هذا. هذه قاعدة عامة. أضرب لك أمثلة في العلاقات الزوجية. أحيانا الزوج يستوفي حقه من زوجته كاملا غير منقوص، تخدمه وتخدم أبوه اللي خلفوه، وتخدم اللي حواليه وقرايبه والجار والحارة والجوار. يمرض أبوها بس أزور 10 دقائق أشوفه بس قبل ما يموت. لا، هو صاحب الحق إن هو إيه؟ إن هو تبقى متفرغ له منقطع له. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا تطفيف في العلاقات الزوجية، تستوفي من زوجتك فوق حقك وتبخسها وتخسرها حقها. لا تملك أن تعمل مكالمة لأبوها وهو يحتضر، أو تزوره أو تعوده بينما هي تحت رجلين أهلك بعلمك وسمعك وبصرك وإشارك، بحجة القوامة، القراءة الخاطئة للقوامة، القراءة الخاطئة للرجولة، القراءة الخاطئة للسلطة رب البيت على بيته. الله جل جلاله يقول ويل للمطففين. مطلوب منها في المناسبات تبر أهلك جميعا، تتصل بهم جميعا. إذا أردت أن تبر أهلها بمكالمة أو بلقاء أو باجتماع أو بدعوة، تطلع كل المعازير وكل الحجج وكلها مش فاضي ومشغول والميزانية والرايح والجاي. ويل للمطففين. اوعى تحبسنا في الكيل والميزان فقط. إذا استوفى حقه، إذا كان في مقام استيفاء حقه يستوفي حقه كاملا، وإذا كان في مقام بذل الحق الواجب عليه للناس يخسر ويبخس. الموظف أيضا نفس الشيء، الموظف الذي يستوفي حقه في الأجر كاملا، ولو نقص دولار واحد آخر الشهر يقيم الحرب العالمية الثالثة والرابعة، وفي الوقت نفسه يأخر وهو رايح وهو طالع. خاصة في يمكن المسألة دي مش باينة قوي هنا، لأن فيها سيستم سيف على رقاب الناس، إنما في مجتمعاتنا المأزومة والمنكوبة كان واحد يقول أنا عندي قاعدة إيه؟ قال أمضي ثم أمضي. يعني يمضي الصبح ويتوكل الله يمشي، ويرجع آخر النهار يمضي، أمضي ثم أمضي. الدنيا إذا غابت الرقابة ضمير، إذا غاب وزع التقوى، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن هؤلاء المطففون أنهم سيوقفون بين يدي الله عز وجل في يوم لا تخفى عليه خافية، وفي كل حين لا تخفى عليه خافية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الله جل وعلا يوم القيامة يختم على أفواه من يختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لأن يوم القيامة يجادل العبد رب يا ربي أنت حرمت الظلم على نفسك وأجرتني من الظلم، طيب لا أجيز علي اليوم شاهدا إلا من نفسي. أوكي. يختم الله على فمه ويستنطق أركانه، يستنطق جوارحه، كل عضو ينطق بما فعل، ثم يأذن الله للسانه بالكلام فينظر إلى أعضائه ويقول سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل. أنا كنت مناضل عن مين؟ معشانكم. سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويأخذ الضيق بمجامع النفوس، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. في هذا اليوم أحبابي يقوم الناس لرب العالمين لعظمته جل جلاله، حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. في حديث المقداد ابن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما. حديث آخر عن أبي أمامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، فمنهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. يبقى أحبتي، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوم القيامة تنحسر الأملاك جميعا إلا ملكه جل جلاله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلمة، كلمة ردع وكلمة زجر، وهي في كل موضع بحسبها، فقد تكون بمعنى حقا، والأغلب معناه هنا حقا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين مأخوذة من كلمة سجن، صيغة مبالغة، زي سكير وزي شريب وزي خمير. إن كتاب الفجار لفي سجين، في مكان ضيق في أسفل سافلين، لأن النار في سفل في الأرض السابعة، وفيها أرواح الكفار وفيها كتبهم وفيها مآلهم وهي مستقرهم، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما، جميع الخلائق حفاة عراة غرلا. ما معنى غرل؟ يعني ما قطع منهم أثناء الختان أثناء الطهارة يعاد إليهم، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. بهما يعني لا مال لهم، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، لكنهم أصلا ليس لهم مال، ولو كان لهم مال وبذلوه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ تعظيم لسجين، تعظيم أحيانا يكون لبيان الهول والشناعة والبشاعة، أو التعظيم لبيان الكرامة والرفعة والنعيم والمنزلة العلية. لأن الله قال وما أدراك ما سجين، ثم قال وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، استخدم نفس التعبير مع السجين ومع العليين. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، هذا ليس وصفا للسجين، هذا وصف للكتاب. كلا إن كتابا جاهل في سجين، وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، هذا قدر سطر عليهم لا يزاد عليه ولا ينقص. إن الله جل وعلا كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تعلمون في حديث البراء بن عازب، إنما يدخل الميت، عندما يدخل الفاجر الكافر قبره ويأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك ما تقول في الرأي الذي بعث فيك، فيقول آه لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فكنت أقول مثلهم، قوله لا دريت ولا تليت. ثم يقول الله جل وعلا كذب عبدي فأفرجوه من النار وألبسوه من النار وافتح له بابا إلى النار يدخل عليه من سمومها ولهيبها ما شاء الله، اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض 7 السفلى، فسجين أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار، عياذا بالله من سخطه ومن نقمته ومن عذابه. ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم القيامة يوم الجزاء، توعدهم الله بالويل، لأن من كذب لن يستقيم على شريعة ولن يصغي إلى نذارة ولن ينتفع ببشارة، لأنه كما قال تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني حكايات الحجائز. أساطير جمع أسطورة، ما لا أصل له، أكذوبة خرافة أسطورة. وهذه كلمة الكفار قصها عنهم القرآن الكريم في أكثر من موضع، إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذه عقيدتهم فيما أنزله الله جل جلاله. أساطير الأولين الكلام الذي يذكر للتسلي، لا حقيقة له ولا أصل له، رغم أنه في ذاته أبلغ الكلام وأشده تأثيرا على القلب، حتى قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. هذا الكتاب الذي يقولون عنه أساطير الأولين كذبا وبهتانا، الله جل وعلا جل جلاله يقول عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا، ليس القرآن بأساطير الأولين، إنما هو وحي الله عز وجل وتنزيله الحق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ليس الأمر كما يقولون، لكن بل ران على قلوبهم، اجتمع عليها وحجبها عن الحق ما كانوا يكسبون من الذنوب والآثام. فالأعمال السيئات تعقد غشاوة فوق القلوب فتحجب عنها الانتفاع بالنور، لا تنتفع بمسموع ولا يصل إليها شعاع من نور، ولا تنتفع بموعظة ولا ببشارة ولا بنذارة. من الذين ينتفعون؟ الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن اهتدى بهدي الله عز وجل واتبع أمره واجتنب نهيه وصدق بما أخبر به وفعل مثل ذلك فلا شك أن قلبه يستنير فيرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا ويعظم آيات الله عز وجل ويرى أنها فوق كل كلام وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن أصدق حديث هو كلام الله عز وجل فيستنير قلبه بنور الإيمان. الران الذنب فوق الذنب حتى يعمل قلبه. إذا أذنب العبد الذنب كان كالنكتة السوداء في قلبه فإن تاب صقل قلبه واستنار وعاد كما كان وإن أصر وتمادى تتسع بقعة السواد هذه حتى تغطي القلب كله. الذنب فوق الذنب حتى يعمل قلبه في حديث يعني حذيفة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا منكوسا ومقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من تلطخ بأرجاس المعاصي والذنوب لا يرى هذه الآيات حقا بل يراها أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحجبون عن رؤية الله عز وجل يوم القيامة كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته فرأوا أنها أساطير الأولين. يحجبون يوم القيامة عن النظر إلى وجه الله جل جلاله. هذه بتلك استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية وبنظائرها في كتاب الله عز وجل على ثبوت رؤية الله عز وجل كما حجب الكفار في السخط فإن الله جل وعلا مكن الأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا. وهذا هو منطوق قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر. هذا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. أيضا قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد النظر إلى وجه الله عز وجل. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا ليس نفيا للرؤية، نفي للإدراك. فليس كل من رأى أدرك المرئي. خذ بالك معايا في قصة سيدنا موسى عليه السلام فلما تراء الجمعان رأى بعضهم بعضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأثبت الرؤية ونفى الإدراك. ثاني فلما تراء الجمعان رأى بعضهم بعضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. فنفي الإدراك لا ينفي أصل ثبوت الرؤية. وهذا جاء به السنة الصحيحة المتواترة إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. حديث آخر إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. مهما كسر الناس لهو البدر محدش هيحجم عن الثاني الرؤية لأن البدر عال وربك جل وعلا عال قاهر فوق العباد جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، تقريعا وتوبيخا ليجمع لهم بين العذاب البدني والعذاب النفسي والقلبي. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ففي غمرة الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، في غمرة هذه الحسرة يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. زمان في الدنيا كانوا يخفون ما تشهد به فطرهم وضمائرهم بأن الله حق وأن الرسول حق وأن القرآن حق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نقف عند هذا القدر بالنسبة لدرس سورة المطففين، نستكملها الأسبوع القادم إن شاء الله، لنلتقي بعد هذا مع حضراتكم إلى تفسير جزء سورة الصفات. لإخواننا في فرجينيا نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتابع معكم استكمال درس الأسبوع الماضي إن شاء الله. اليوم ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون. الله جل وعلا من عليهما بالنبوة، ومن عليهما بالنجاة هما ومن آمن معهما من قهر فرعون وقومه، وما كان يسومهم به سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويبطش بهم وينكل بهم في استكبار لم يسبق إليه. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فمن قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمال بني إسرائيل في أخس المهن والوظائف والأشياء إلى نصر وتمكين، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه إرادة الله عز وجل. تدري كيف بدأت؟ الطفل رضيع وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذه بعد تلك مباشرة في سورة القصص أولها ونريد أن نمن، اللي بعدها وأوحينا إلى موسى، هكذا القصة من أولها. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن غافلين. وفي النهاية وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وآتيناهما الكتاب المستبين، التوراة كما قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم. في هنا مقارنة لطيفة بين قصة موسى عليه السلام وبين قصة يوسف. شوفوا مقارنة جميلة وبديعة، من يتدبر القرآن يقف على عجائب. كلتا القصتين بدأت في مصر، وكلا النبيين كان مفقودا، وكلاهما تم إلقاؤه. أحدهما في الجب والآخر في اليم، صح؟ سيدنا يوسف عليه السلام ألقي في الجب بأيدي مبغضيه وحاسديه من قبل إخوته، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. أما موسى ألقي في اليم بيد محبيه، أوحى الله إلى أمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفرق كبير بين وألقوه فألقيه، فالأولى تحمل كمية من الحسد والبغض، والثانية تحمل كمية من الرحمة والحنان والرعاية. كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا، كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا. الفرق بين إلقاء إخوة يوسف وإلقاء أم موسى أن إلقاء إخوة يوسف كان بتدبير البشر، أما إلقاء أم موسى كان بتدبير خالق البشر ورب البشر جل جلاله. أيضا كلا النبيين عاش في قصر له شأن، صح؟ أم موسى كانت حزينة عليه وأبو يوسف كان حزينا عليه. في القصر الذي سكن به موسى زوجة صاحب القصر هي التي طلبت أن يتربى موسى لديها، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. في القصر الذي يتربى فيه يوسف الزوج رب البيت هو الذي طلب أن يتربى يوسف لديه، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. زوجة صاحب القصر الذي عاش به موسى كانت مصدر أمان الله، أما زوجة صاحب القصر الذي عاش به يوسف عليه السلام كانت مصدر قلق ونكد، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وكلاهما تحدث القرآن عن بلوغه الرشد بصيغتين متقاربتين، يقول في عند حديثه عن يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. في قصة موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الحزن أم يوسف قص القرآن الكريم لنا حزنها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء إلا من تفكير في موسى ماذا فعل الله به. أما أبو يوسف فهو الذي عاش جمرة الحزن وتولى عنه وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. المقارنة، إخوان يوسف هم من ألقوا أخاهم وآذوه، أخت موسى هي التي بحثت عنه وساعدته وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع عن قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. عندما بدأت رحلة البحث عن موسى كانت أمه هي التي طلبت البحث عنه وقالت لأخته قصيه، أبو يوسف والذي طلب البحث عنه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبدايات الفرج مع أم موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل فامتنع عن المرضعات جميعا، وهي الله له هذا السبب لكي يرده إلى حضن أمه وإلى أرضعه له. في قصة يوسف عليه السلام إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. سبحان الله. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الله جل وعلا هو الذي أوحى إلى أم موسى أنه سيرد إليها ابنها، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله جل وعلا هو الذي أوحى إلى أبي يوسف أنه يرده إليه، وأعلم من الله ما لا تعلمون. مقارنة أيضا رجال القصر الذين عاش به موسى عندما كبر وعاد إليهم رسولا، تصادم معهم وطاردوه، وكانت المطاردة انتهت بغرق فرعون ورجاله فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. والقصة معروفة لديكم جميعا. الله جل وعلا قص علينا كيف أغرق فرعون ومن معه. في قصة أصحاب القصر الذي عاش فيه يوسف عليه السلام عندما كبر تصالحوا معه وقربوه، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ففرق بين هذا وذاك، فهنا معركة وصدام انتهت بإهلاك فرعون ومن معه، وهنا تقريب أنه عرف له قدره. إنك اليوم لدينا مكين أمين. وختام القصة في سيدنا يوسف أن امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لحظة دقيقة يعني أخيرة في قصة يوسف لم تذكر أمه، قصة موسى لم يذكر أبوه، في قصة يوسف لم تذكر أمه، في قصة موسى لم يذكر أبوه. في أحداث القصة والروايات ما فيش ظهور الأب على المشهد على المسرح، يعني عكس كده في قصة يعني يوسف عليه السلام. لكن مسألة مهمة، لماذا كثر تكرار هذه القصة في كتاب الله عز وجل أكثر من غيرها؟ هي قصة صراع بين المستكبرين والمستضعفين، بين الحق والباطل، وهي قصة الحق والباطل على مدار التاريخ كله. يتجلى في هذه القصة الباطل في أفحش تجلياته والحق في أعظم تجلياته، لأن الباطل في قصة موسى عليه السلام متمثل في فرعون جحد الربوبية وادعى لنفسه الألوهية، ده ما حصلش مع كافرين، مع أقوام الأنبياء السابقين. فرعون هو الوحيد الذي جحد الربوبية وقال يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قصة الباطل في أفحش تجلياتي، الحق في أعظم تجلياتي. أن موسى عليه السلام اصطفاه الله بأن جعله كريما، والذي كلمه الله جل وعلا كفاحا، يعني كلمه الله عز وجل إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولما تطلع بعد مقام الكلام إلى مقام الرؤية، النفس تسمو وتتطلع وتشرئب. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. طب أنا سمعت عايز أشوف كمان. قال لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. لا يستطيع أحد أن يرى ربه في هذه الحياة الدنيا على وجه الأرض. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج محل خلاف بين الصحابة والذين قالوا إنه قد رأى ربه، هذه رؤية في السماء. أما هنا في الأرض في الدنيا على وجه الأرض لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. أما يوم القيامة أهل الإيمان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها كذا. أيضا المقارنة بين القرآن وبين التوراة في وجه تشابه. التوراة كتاب شرائع، الإنجيل كتاب مواعظ. ولما كان القرآن كتاب شرائع كان هناك وجه للتشابه وللمقارنة ما بين التوراة والقرآن، فيذكر القرآن في أعقاب ذكر التوراة كما قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ثم قال بعدها وهذا ذكر مبارك أنزلناه هو القرآن أفأنتم له منكرون. الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد إيه؟ موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا ما جاد الله به عز وجل في هذه الليلة المباركة. لقد بقي لنا ليلة الأسبوع القادم، ثم يكون بعد هذا إجازة رمضان إن شاء الله. أعاده الله علينا وعليكم الخير واليمن والبركات. عايزين نعطي فرصة لأسئلة بعد رفع يعني أذان العشاء، نأخذ 10 دقائق ولا ربع ساعة أسئلة، ثم نصلي السنة، ثم نصلي 9:30 صلي 9:30 العشاء إن شاء الله. الآن دخل وقت العشاء 9:30، فإن أحببتم أن ترفعوا أذان العشاء الآن ثم نأخذ بعض الدقائق أسئلة ثم نركع ركعتي السنة ثم نصلي العشاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. نعم حبيبي كأذان والله. طيب جيد، كان الكالندرات مختلفة. طيب ناخذ بقى أسئلة. بارك الله فيك. من صاحب السؤال الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا سيدي. خلينا نكب معلش يا شيخ. أي تفضل يا سيدي. همت به هم سوء وهم بها هم خير ليدفعها عن نفسه. فإن الله جل وعلا أثبت براءة يوسف على يد كل أطراف القصة، الشهود والمرأة وزوجها وشهادة رب العالمين. أما المرأة اللي هي الركن الأساس والأول في هذه القصة، يعني قالت الآن حصحص الحق، الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الزوجة تقول أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الشهود شهد شاهد من أهله، إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. أليش الشهود زكها. يوسف أعرض عن هذا، أفل على الموضوع ده، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. شهادة زكا عليها. هكذا الحياة في القصور. يوسف أفل على القصة. خلاص اقفل اكمل مجور على القصة دي، خلاص ما عنديش نتكلم فيها ثاني. ثم التفت إليها وقال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم شهادة رب العالمين، نعم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. شهادة ربي عز وجل، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني كأن حبيبي الشيخ عرفان بيقول إن لسه 10 دقائق دخل. أوكي تفضل حبيبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة وابعث اللهم مقاما محمدا. أذكر لكم فقط حديث جميل ثم نأخذ سؤال الأستاذ جمال بإذن الله. حديث: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ فيقول إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فتأتيه الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أستاذ جمال جميل، على كل حال أحبابي، الأصل الذي نتدين به أن دخول الشهر يثبت برؤية الهلال، وأن دخول شهر شوال يثبت برؤية الهلال، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ما قالش الرؤية القلبية، لأن بعدها يعني قال إيه؟ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ده رقم واحد. رقم اثنين، الأصل أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين لازم الصوم بقية بلادهم التي تشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل، ما دامت الرؤية قد بلغتهم في وقت ينتفعون به. إذا تباعدت الأقطار وأصبح وصول الرؤية لينا يوقعنا في حرج أو لا ينفعنا، فنعتمد رؤية في حدود الدائرة التي ننتفع فيه ببلوغ الرؤية إلينا. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، أن صومك يوم تصومون، وأن فطركم يوم تفطرون، وأن أضحاكم يوم تضحون، يعني لا ينبغي للفرد أن يخالف ما عليه الجماعة. إذا اجتمع الناس سوادهم الأعظم على موقف ما، من خالفهم إن أصر على المخالفة يخالفهم سرا ولا يستعلم بذلك لكي لا يشق جماعة المسلمين. الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فبناء على هذه المقدمات خرجت ستيتمنت، بيان من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، يؤكد على هذه المعاني ويضيف إليها فقرة مهمة لكي يستوعبها الناس، تقول إن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، يعني إن المعتبر ما عليه الجماعة، فإن اجتماع الناس ولو على خطأ أو رأي مرجوع خير من تفرقهم على باطل. لا يصلح ولا يقبل أن يختلف أهل محلة واحدة، منطقة واحدة، أهل مسجدين متجاورين بسبب الرؤية والحساب، فهذا يصوم غدا وهذا يصوم بعد غدا وبينهم 10 دقائق، هذا لا يمكن أن يقبل بحال. أو أن يقول هذا العيد غدا، هذا يقول العيد بعد غدا. ما عليه جماعة الناس الرائين أو الحاسبين ينبغي أن يتبعهم الناس. إذا اجتمع سواد الناس على الرؤية تبعتهم لقلية مخففهم، إذا اجتمع سواء في المحلة الواحدة على الحساب يتبعهم غيرهم، لكي تجتمع الكلمة. إن اجتماع الأمة على خطأ أو على رأي مرجوح خير من تفرقها على باطل. وهذا الأمر تم إعلانه في صيغة بيان، تم ترجمته وتم توزيعه وتم استفاضة البلاغ به، ونسأل الله جل وعلا أن يجمع الأمة على كلمة سواء، وأن يعيننا على التخلص من أهواء نفوسنا وحظوظها. ونقول دائما المسائل الاجتهادية ينبغي ألا ترفع على أسنة الرماح، ألا تخاض بها معارك من أجل مسألة اجتهادية، لأنه تقرر عند أهل العلم لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. قضية فيها روم ومساحة للاجتهاد يبقى نبحث عما يجمع الكلمة. وكم قلنا إن قضية الهلال في الأصل قضية سلطانية في المقام الأول، اللي حسمها في الشرق مش اختلاف فقهي أو اتفاقه، اللي حسمها وجود السلطان يلزمه بالاجتهاد الذي يتبناه، ولأنها قضية سلطانية في المقام الأول في مفتي خلف دولة. فبيقول بكرة صيام بكرة صيام دول، أو دول محدش بيقول لا ده ده عملت غلط، لا كده مش لا فيش تان ولا شيء، لأن مفتي يمثل دولة خلفه كيان وسلطان وكذا وكذا، فهي قضية سلطانية في المقام الأول، لأن السلطان غاب هنا فغاب اجتماع الكلمة. فقاربوا وسددوا. نحن نقول ما عليه السواد الأعظم من الناس حقيقة وليس افتعالا. ما ينفعش ننقل التدابير الانتخابية، ما ينفعش ننقل يعني الخدع الانتخابية اللي بتعمل في الشرق أو في أي مكان ما، ننقلها إلى هذا الإطار، لأن نحن أمام إطار تعبدي نرجو فيه وجه الله عز وجل ونبتغي به رحمته، ونرجو أن نكون في وضع هو أرضى ما يكون لله وأعبد ما يكون له جل جلاله. إذا اجتمع سواد الناس الأعظم على قضية ينبغي أن لا يخالفهم بقيتهم سواء على الرؤية أو على الحساب، لكن ما ندين الله به أن الرؤية أرجح وأقرب للتقوى وأرضى لله سبحانه وتعالى. ومع هذا على استعداد لمخالفة اجتهادنا إذا ثبت أن السواد الأعظم من الناس على خلاف ذلك، فبحيث نكون جمعنا بين ما نعتقده وبين ما نمارسه. وأحيانا الطاعة إنما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. عبد الله ابن مسعود صلى خلف عثمان وأتم الصلاة في الحج عثمان، وهذا أنكروا عليه الصحابة، إن عثمان خليفة راشد له اجتهاد، هو تزوج في مكة، طبعا نفسه مقيم، فأنا مقيم لما أقصر الصلاة، يعني ربط القصر بالسفر وليس بالحج. قل أنا الآن لم أعد مسافر، تزوجت أهلت في مكة عندي بيت، فلم أعد مسافر فأتم في الحج. أنكر عليه الصحابة، لكن صلى خلفه ابن مسعود فأتم الصلاة خلفه. قال كيف تتم وأنت تعتقد أن هذا الكلام مرجوح؟ قال الخلاف كله شر. يعني هذا إمام الناس، تلك مسألة اجتهادية له فيها تأول واجتهاد، فلا ينبغي أن أخرج على الجماعة بسبب مسألة اجتهادية. أتم الصلاة خلفه وقال الخلاف كله شر، وده معنى إنما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. بارك الله فيك. حبيب على مستوى هيوستن شغالين، يعني ما تقلقش، يعني على مستوى هيوستن شغالين، يعني يعني يعني المستوى المحلي اللي هو يهم نحن هنا واتي شغالين فيه كويس يعني، واخواننا في ايس جي اتش يعني تبنوا هذا الكلام، كان عندهم اجتهاد اخر وبعد مناقشات تبنوا هذه الستيتمنت بتاعت المجمع، واصبح اقل موقف يعني هيوستن موحد الحمد لله. غيروا يا احبابي. شيخ عرفات ماذا عندك؟ حياك الله حبيبي. هل كان ولد موسى عليه السلام موجود في حياته؟ نعم. ولد سيدنا موسى عليه السلام. والله يعني بالضبط، يعني احنا يعني عالم الغيب هذا في حدود احنا في حدود ما جاءنا في الوحي المعصوم، لان تلك من انباء الغيب نوحيها اليك وكنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، فبقدر ما ياتينا من نافذه الوحي المعصوم نقصه على الناس. واما ما وراء ذلك نسكت عما سكت الله تعالى عنه، لأن الله جل وعلا تحدث عن موطن العبرة وعن موطن الموعظة، فنحن نقص على الناس ما قصه الله علينا عز وجل. نعم يا حبيب. يعني هو كان الوقت العام اللي يعني هجرات في الزمن ذاك هجرات دينية هروبا من الصبعاف من مطاردة أباطرة وقياصر وحكم ظلمه وكذا وكذا. طيب تحبوا تصلوا سنة بقى أحبابي؟ صلوا سنة وربنا يوفقكم.